يعني waa fardhu ayn waajib ku yahay raga ama si kale ba hadal loo dhigo waajib weeyaan afar qolo marka laga reebo qof kasto oo muslima waajib ku yijcuhu afar qolo marka laga reebo afar qolumbuna waajib ku ahayn dumarka waajib kuma aha dumarka inay salaada jumcada kadaana masaajidka imaadaan waajib kuma aha haddii imaadaan salaadooda soo saxaysa laakiin waajib kuma aha sidoo kale adoonkii isna waajib kuma aha ninkii musaafirka ahaa ee socotada ahaa ee socodkiisa markaa ku guda jiray isna waajib kuma aha iyo qofkii xanuunsanayay ee soo haleli kari waayey ama iman kari waayey jimcihii isna waajib kuma aha afartaa qolo marka laga reebo wixii kala soo hadhay waajib ku tahay inta kala soo hadhay waxay ku noqonaysaa waajib ka tegitaanka laga tegayna waxaa ku soo aroray waciid iyo goodi adag baa loo dhigay qofka jimcaha ka hadha marka xukunkeeduna waa kaasi عن سهل بن سعد يقول الشيخ رحمه الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا لك رسولك إلهي وقام كعي استاهي فكبر وكبرت الله أكبر وكبر الناس وراه ضدكن قداشي أي كبارتين الله أكبر بي لهذه وهو على المنبر سقو منبر كقدل سغان رسولك عليه الصلاة والسلام ثم ركع دبتنا وركوعي فنزل القهقرة دبو سودا دق دبتنا قهقرة يعني دبو سقرت ثم سجد واسجودي في أصل المنبر منبر كهوستي سيكو سجودي ثم عاد دبتنا ورنغضي حتى فرغ من آخر صلاته إلى صلاتي intii ugu dambeysay uu ka faaruqay oo uu dhameeyey uma aqbala cala annaas dadana dadka ayuu soo qaabilay faqaala wuxuu yihi ayuha annaas dad yahow innamaa sanactu haada ka caynka waxaan u sameeyey uun lita'tammuu bi si aad igu dayatiin walitacallamuu salaatii iyo si aad salaadeedii aad u baratiin wa fii lafdin sallaa calayhaa ay cala alminbar منبركي كدلت كذا رسولك عليه الصلاة والسلام ثم كبر عليها منبركي صدق أفوشا يدتنا كبارتي والله أكبر بيولي ثم رفع يعني مدحي سوى كرقة وهو عليها يصدق أو منبركي فوشا يعني رفع ركوع دو كسو تسوي فنزل القهقرة دبو دبتنا فنزل وسودقي القهقرة صدق دبو قرانية دبو قرش وسودقي haddii marku halkaas sare fuushan yahay marku doon inuu sujuud dib uu soo dhadhacayo in xaggaas uu sii jeedaayo way nusakha kitaabka cumdaha qaar ka mid a waxaa ku jirta ziyaada awalka xadiidka waxa weeyaan anna nafaran tamaaraw fii minbari rasuuli illaahi sal allah ly wasalama min ayi cuudin huwa faqaala sahl bn sacad min tarfaai lgaaba أن نفرا نفر كما كوا كوح ويان كوحبا تماروا في منبر رسول الله وحيكم مرمين رسولك عليه الصلاة والسلام منبر كيسي بكم مرمين ويسويديين من أي عود هو قريبا لك سمي منبر كي منبر كان رسول كتو كان يو قرق لغا سميه بإسويديين من أي عود هو فقال سهل ابن سعد أعود من طرفاء الغابة طرفاء سيدا قلت الله مكا كتب تقار كمدا وشجر من شجر البادية أو المعبود في الشهيد وقيد كمدا قيدها بادية كيا لون waxaa kale yihi sindi xaashiyada uu ku leeyay nasaai nawcun min ashajar waa nooc geedaha ka mida sidaasoo kale imaamu lcayni kitaabkii uu ku sharxayo markaa kitaabkiisa bukhaariga ah waxa uu yidhi qaala abu zayaad yacni isagu markuu sharxaya markaa waxa weeyaan lafdiga tarfa ayaa waxa uu ku sheegay inuu ka mid yahay dhirta waaweyn كوحو لوا قيد دار ليس له ورق ينبت مستقيم الخشبة وقيد دار أو ورق ما علي ما أن لهين أو لوحي سمركاس أوتوسي هاي وخشبه جيد لوحي سنوميد آذف عنه datana magaalooyinka ayaa loo qaadaa bil walaal raay magaalooyinka ayaa la geeyaa wax qodaxana male waxana laga sameeyaa weelka yar yar iyo ka waaweyn iyo albaabada intaba waa laga sameeyaa waxa kale ee leeyahay waxa weel laga sameeyo waa geedka ugu fiican bal marka adigu xeerada laga sameen jiray آه محل لقيتها جيتك أبو بحر صاف كينا ما على أي حال وجيت أدو جيتها كم يدوي يعني نبى نروح الواحد على جيتك نور بالي هذا بودي نور تها نور وحوي يا واقف فيه نور جيت وين ميعرف هاي يا قربي على أي حال مركز هذا كذا هوي جيت كاس اللي قسمي يقول قاسمه الغابة غابة الوحويان غابة المدينة وهي مكان في الشمال الغربي من المدينة كثير الطرفاء ومجال المدينة علمت قارك من ذحين وعوال المدينة مجال المدينة عوالي ذي ويقول واحد مكان في الشمال الغربي وما يلعظوا مجال المدينة كثير الوحويان وجيت كنا هذا كفر بنا مركز qoriga laga sameeyay minbarku waxa waha geedkaasi oo laga keenay halka marka dhirta ama kayntaasi ku taala marka Madiina weey tanbiha labaad kaas waa mid oo xawayan nusakh qaar kama saqoray sida oo kale ibn mulaqqin rahimahullah waxa weey hada hadith وحا يعني اللفظ الحديث كان انت قدام بيسا ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته انتهس ومن أفراد مسلمين مسلمون بالقار نغضي بخاري كما صدنا شيخنا وحكم يشار دقيسة حديث كبخاري مسلم صار الشيخ سيدانا وحا تلمامي صنعاني حاشيد كل عمدها يزركشي وعلى سوي الدين يا حديث كان شمعها بكم ورمى يا شيخ محبوب أكوك هنا يعني حديث كم بكم ورمى رسولك عليه الصلاة والسلام من بركيسي بفولي صلاة بكتو كذي تدكي بتوكي دد كتو سيس قاب صلاة لو تكني وحاول بري دك صلاة صلاة لو تكني هل كان هو باب كي شمعة هل كيس كوافق يا وحيس كوافق يا وحيس كوافق يا منبر ما انت جمعها ولا خطبه ديا خطبه بالاخرين خطبه دونا صلاه وهي كهريسا خطبه داسي وحا لا اقري منبر دشي متى حديث كان وحنا تصني منبركي وكو يعني منبر خطبه اللي قدر اقري وحا كلا ان تصني منبرك رسولك عليه الصلاه والسلام خطبه دين جري وحا وها ام نوع وها marka horta halka iska waafaqayna waa halkaasi oo minbarka sheegitaanka la sheegay xadiidka lagu sheegay wuxuu ku tusinayaa minbarka in laga dul khutbadeenay maanida jimcahaana waa la khutbadeeyaa khutbadana minbar balga laga dul aqriyay minbarka in la sameeyaa oo minbar laga dul khutbadeeyaa waa sunna weeyaan in sunna tahayna ahlul cilmigu waa ku ijmaaceen sida uu tilmaamay ibn mulaqqin وعلي إذا كان الخطيب هو الخليفة خطيبكم مركو يا خليفة المسلمين تنو من بركض الخطبة ديا وصنوية أما غيره من الخطباء ذلك لو خطبة ديا يميا أنا هاين خليفك المسلمين تا مضلك مقوك المسلمين هو قامني فهو بالخيار إن شاء خطب على المنبر وإن شاء خطب على الأرض هديو الدونو منبر بكض الخطبة ديا هديو الدونو wuxuu ka khudbadeenaya sawirka taagan laakiin sida saxiixi waxa weey minbar baa laga dul khudbadeenaya maalada jimcaha minbar ka la sameeyay ama kursi wala soo qaadanaya ama minbar baa loo sameeyay marka laga dul khudbadeeyo sawta جمعها خطبة ديسو والله فرد باود حياة مرخورو خطبة دينيا دبتنا فرد وير فرد سنيا حدنا وكعي وخطبة ديني مركا فرد قاسو حسو كسو حسنا ياون منبر لفولو ولغض الخطبة دي كو أما كرسي قفك الله ديبا أو كير فرستو هديك لو حنا قنصا خطبة دي ميت كليا وصعتو وآن فرد باود حياني هدي لسمين واي sidoo kale minbarka waxa loo sameeyay inuu qofku u fuulo oo dadka dhana wada arkaan oo wajigiisa soo qaabila iyada loo sameeyay marka horta halkaasi ayuu xadiith ka waafaqaya xadiith ka waafaqaya baabka jumada baabka jumada in minbar laga dul khutbadeenay khutbadii jumada iyo khutbadii ciida labadaba khutbada jumuhuna waa waajib sida khutbad ciid oo kale yaani maaha khutbad ciid xukunkeedu ayadu waa dhageysigeeda iyo waa sunna weeyaan laakiin khutbad jumcu waa waajib wi taas waa qodob hadiiska waxa uu ka warramayo rasuulku alayhi salaatu wassalaam in uu saxaabadiisi uu tukiyay intu minbarkii fuulay si uu u baro salaadiisa يقول أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي عينك وحق السمي إن يقود يتين وصلاة يدنا أدبرتين صلاة يدنا أدقاتين وأقول يلتين إن عينك وسمي مركا من بر بفورة من بر كيسي بفورة من بر كرسولك عليه الصلاة والسلام وحولها سدح درجة سدح تران ترون بولها كمو بنين sadda keenan oo kale waa saddex darje kana waa saddexdaas saddexdaas buulaha saddexda kama badnay saddexdaas dadka culimada qaar kamid waxay yiraahdeen in saddex darajo uu ka bataa waa bidac weyn oo saas culimada qaar kamid ay tilmaameen way marka xadiisku wuxuu ina tusinayaa dhowr mas'alo mas'alada koowaad waxa weeye in ay banaan tahay in salaad dad la tukiyo ama qof kaliya ha noqdo ama jamac ha noqdo iyada oo salaadii la barayo baritaan bas wax kale looma tukinayo madana waqti barqa oo salaad waajib weyna jooyin baa doonaysaa dad u baahan salaadii inay ogaadaan qaabka loo tukanayo inaad bartid ficil ahaan baad ugu muujinaysa adaa ficil ahaan ku muujinaya safkiiba joojin doontaa لكن هو تكين سابق وحال الله أني يقولون قد يصنع سمية سمية يعني وحال الله سمعني عينك أصل لغارض التعليم هذا اللفظ يقول حديث كعب لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي سيئات صلاتي ذو أوقاتين أنا يقول ديتين رد يعني وصلاة دا يعني وي بنانتها إن صلاة لتكيو وضل لتكيو إيضا أول لوجه كليا إن لبارو تصوى قضى سألفت الحديث كعب وحكى لي حديث وين تصنية إن يبنان تهاي إمام إن أفوره مال مأمومك كسر رئيسة يعني ملك سلاة يتكنية إن إمامك مال مأموم كسر رئيسة أفوره لكن هو قرمة وقت وبرية صلاة ويان بس سي حديث كعب حديث كان روح كعب رسول كيني منبر كفوري قرمة فوري وقت يجي وبرية صلاة دتك وقت يجي تكون صلاة دبرية إني منبر كمفوري سيدا درادت بأهل العلم وحي لهذين إنه إمامك معمومك وكسر يا ما بنانا يعني إنه إمامك وفوره ما يلدتك وتكني كسر رأسه إنه فوره ما بنانا إلا حالة ودتك صلاة دبرية مويان وقتك مويان وقتك لما بنانا قصد يعني مركا لو جدا تعليم أم بي أبنان تهي هدي ونا أهين وقت دتك لبرية هدينا يا أهين ما بنانا إمامك إنه مأمومك وكسر ريو يعني مال كسر رأسي مفوله وعين ودل يشدين حديث حذيفة رضي الله عنه حذيفة دتك أيو تكي بالمدائن ما يرى سر رسالة رسالة الله فولي أيو فولي ديتنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايا قميص كيسي سو قبطي او وا سو جيدي وسو جيد يعني حقي صرف شنو كسو جيد ماركي صلاه دي ودما يستاي ايا وحو كويري ميانا دوغين ان لديدي جيري عين كان يعني ددك صحابو اي ديدي جيري نهي جيري ميانا دوغين لفظ كان وحو كسارورتي النبي قول له رفعي إنه النبي قد دي عليه الصلاة والسلام ميانا أغين ساس يقول قال بلى سير ما يوان أغح حديث ابن خزيمة ابن حبان يا حاكم بصصر وانا سحي يعني ما قول عندنا تسنى يا إنا نبى النارين ما يسرين لفورا وإمامك تدك إنه كسر رأي ما كسر رأسين وفورا إنا نبى النارين قال إلا إيا وقتك ودتك وبرا يمويان مرك أودتك الدوري إنه بردتك ودوق هذا حتى صار فولي أمي وكان رسولك عليه الصلاة والسلام بركيه فولي دتك ويد أركي لما أنتو قفل بواركي وكسر رجال دتك واحد الله أكبر ولحده مرك ركوع دين الله أكبر ويود أركي الركوعين ولا ود الركوعين سمع الله لمن حمدا وكسر توسين ولا سوى توسين سجود واحد أي سجود مرك هذا كم سجود كرمه شدو شيء ده بعسم فنزل القحقاع دبوا صقرته إلا ويمد أصل المنبر منبر كهوستيسي هل كان مركب بسجودة ولا سجودة سجودة مركب توسير عدد لبانا وكل نغلا حدنا منبر كهو دب فولا سيدي وكالو داتنا منبر كهدو سمي مركب تاسواتا يعني إمامكو وقتها دادك وبرأي كيفية صلاة بمالسة رفولي كرا لكن مركب لما عكسي عكسي وحوي مأمونكو لا تكينيا يسو إمامك وكسرانك يعني ما كسر رسول فولك صحابة ما كسرناه سيد أبو هريرة وكلاي يعني مثلا الدوشي سرين فورا كنت كذين إمامك هو حقا هو سيد كنت كينيا سمساجد قاركم إذا إن عرفنا وكلا الدوش سرة والله بحكرا والله جحلا كرا إمامك ما كان مأمونك وكسرني إمامك لكن إمام كما صارين كرام مأمونك وحكى الحديث كونه شيئا أو تلماميا جواز العمل اليسير في الصلاة خرم ونصمرني وسيد أهل العلم كعبرين عملك ومدار دقاقة ير إني بنانتها سيك الله واحد دولار دي صلاة دحر إذا إن قف ودقاق وسميا ما بنانا إلا للحاجة حاجة مثل حمويان حاجة يا مسألة حد الصلاة قف كودا قاعد كرا مسألة حد الصلاة يوحى به حاجات كا إبهيدي سيتها قف دقائق واسمين كرا أما حركات ما دقائق هنا قط أما حركة هنا قطة ويلي كرا لقوم أنا قيدي إنا يكوناتها أما يرات أما هفرابا وتأمين فربناني هذه حاجة دي مسألة حد كان ستقف دقائق واسميني إما رسولك عليه الصلاة والسلام مرنا كربو فوري مرنا وصل على عين يعني مر مركو رقعد وكعب كربو فول كربو فولي مركو سجودين هوس بسودا دعي عمل كاسين هو عمل آن يرين ودو دب قرش سوسمي هذا كربو فولي لما عبيري كريعا لما ولن كروا خطوة وطلابة ما الله وطلابة وما صدح ويكبان ذات فعلا مركو كربو فولي مركو هوس بسودا دعي مركا هدين مثل حد الصلاة كان صدقف كنو دقاق سمي مثلا صفن كان الرئيوك ايوني نكبحي وبنايا هرو وجود بدون تاعي وجود بحيد دونه يعني هرو تصعد دونه كذلك حويان هذا قوت كنيا أي أو حويان مثلا الباب كي الباب كه الرجال يض بحثين لفرو ولا جرى عيما هرو دقال كرت الباب قد فرسا ولا يعني قف كي كفرسا أما أدي يعني حاجته كان ستم إن الباب كي لفرو أما واحد أركت واحد ينقف صاص وكلام مالك الدعية قف عند الله وكلام مثلاً أما إلما يرى الضبط الدعية دقاق بس أنا كرت أما واحد أركت واحد مصر وكلام بحال دتك عونا يو بحال للدرو حركات كنوع صاص وكلام حاجة يباهي ما كان سنة سواء الله سمين كلا صلاة نحمي يلسو شردي كلي أهل العلم كفرين شردي قاسم حوي قف كون قبل ذلك تشسين تحصل قدر قدر لو أنه واشيعين وأه إنه يأدي صلاة من خوف كبحين حركات كاسي هيد سادين الكساري مركا يعني حق هرين كسمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا كرسولك الله وقام كعي فكبر واكبرت وكبر الناس وراءه تذكرنا قداش يسأي كبارتين وتكبرت حرامك وهو على المنبر سيقوم منبر كيف فوشن ثم ركع وركع فنزل القحقرة ثم ركع وركع ركوع وحي كل علي هل كي منبر كدوشيس فنزل القحقرة واسبرك للسجود ويان حالة السجودة يهو صلى الله عليه حتى سجد في أصل المنبر إلا منبر كوسيس الكوز السجود ثم عاد وعكون نقض منبر كي حتى فرغ من آخر صلاته انت مظلم بلك اليومي بخاري موسى سارين ثم أقبل على الناس ذلك يسوى قابله فقال أيها الناس احرد يهو إنما صنعت هذا عينك وحنسي ميئون لتأتموا بين سألي قد يتين ولتعلموا صلاتي يسيأت صلاة لأدو برتين وفي لفظ صلى عليها وكدلت كذا منبر ثم كبر عليها وكدل كبارتي ثم رفع وهو عليها فنزل القحقرة يا ركع سرفع ثم ركع عليها وكدر كوعي وكان مكدا من قصة توس وعي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كوحي عليه الصلاة والسلام من جاء منكم الجمعة قف قيدك إذن كم إلى أي مادة معها صلاة معها فليغتسل حميد من جاء منكم الجمعة قف قيدك إذن كم إلى أي مادة معها فليغتسل حميد جمعها الله يمر يوى الصلاة إسكا إلى يعني شيء اللي تقيا واجبه ويا ابن ملقن وحليه هاي حديث كان هو حديث عظيم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قاله وحكوريي غير ابن عمر ابن عمر أنا هين 24 صحابيا أفر يلا باتن صحابي حديث كان وريي سيد مركا فايدي ابن منده في مستخرجه وأوضح طرقه في أوراقه يعني رسولك هو كوري عليه الصلاة والسلام ابن عمر مركا لقرره أفر يتم أفر يلا باتن صحابي أو كلا كوري يعني مركا حديث وين من جاء منكم الجمعة قفك دوني إنه مساجدك صلاة يعني صلاة مع قفك دوني إنه يمادى فليغتسل حمد مركا حديثك هو حين تسنية أن الغسل لصلاة الجمعة ما يرشد ما لن تجمعها الله ما يرنيا ما صلاة تجمع الله ما يرنيا مسمى مالين تجمعها الله ما يرنيا فرق قد حيا وحوي هذه اللي لها صلاة تجمعها الله ما يرنيا صلاة بحكوها الرنب الله ما يرنيا وي هذه صلاة دو بحر خلاص صلاة دو مرنيا سوي بحر دوا هذه اللي لها مالين تها الله ما يرنيا وقت المرتا ويكو بنات قلين كهارة قلين كدنبة وحويان دهوركي وقرح انت نبدعين امبط umban wax weeyaan maarana sawi qorax markaa soo baxdo ilaa inta ay dhacayso inta ka dhaxayso maaran kartaa weeyaan oo markii la maalinta jimcaha loo meedanay laakiin xadiis wuxuu tusinaya in salaada jimcaha loo meedanay man jaa minkumul jumu'ata salaada jimcaha qofka doonaya in uu yimaado ee salaada jimcaha tagaya waa in uu meedha markaa waxa ka cadaatay in aan maalintii loo meedanayn ee shayga loo meedanayaa uu yahay maxay jimcihii sababta loo sharciyeyna waxa weey ijtimaaca isku imaashaha maalinta la isku imanayo in marka dadkii ay ka soo baxda raayixa udgoon oo karahay waxa aan lahayn waqtigii marka la sharciyeyay waxay ahayd saxaabadu radhiyallahu alayhim dabere laba hayeen marka maalintii marka horatii kalahaan ee beeray ku kalahaan masaajid markii maadaan igu wada dhisan bay imanayd tan waxa weeyaan raayixad waxa noqonaysa raayixa marka aan wanaagsano marka waxa weeyaan ur aan fiicnaba soo bixi jirtay dadan rasuulku wuxuu faray calayhi salaatu in dadku ma dhaq law igtasaltum liyawmikum hada hadan maalintina aad meedan lahaydeen u fiicnaan lahay markaan amar buu ku bixiyaa hal meedho u deetanay hal meedho ayaa weyn amar buu saa ugu bixiyay man jaa man wa shartiyawi wa ismu shart عموم بفائدينية رق يدمر بو يسوق بذجليا قف كسطاء صلاة إيمانية أمر رقها هذا أمر دمها هذا أضنها هذا حرارها هذا انتاسبا قف كستو صلاة دا ايمانا يا وائن اميضا وحسيات كينيا حديث كوصوص علي بن خزيم بن حبان اسحيح يالين مرفوعا نبي يقول عليه الصلاة والسلام ومن اتى الجمعة قف كصلاة الجمعة هي مادا من الرجال والنساء الرجل دمر لبضا باله فليغتسل قف كتشمعها ايمانا يا ايدوني انو يمادو رجل دمر باله فليغتسل وحالك الله يقاضنا يا مفهوم الشر يعني قفك أن دونين إنو يمادو جمعيه إن مرشا لقلحي وحكو زياد بن خزيمة ومن لم يأتها فليس عليه غسل قفك أن إمانين إن جمعيه مرشا لقلحي يعني وحوية مركا إما قولين كانوا نتعلو واجكما كي مسافركاها إسراد جمعها أن إمانين إنو مرد واجكما روحي دو مركا هاي قرقا يسكيتو كنسي أن جمعيه أن إمانين إن سراد واجكما هاي نصمعناتا ama qofka inuu meedho ki xanuusanayay ee aan iman karin salaadii inuu meedho waajib kuma adoonkan saasada laakiin qofki iimanayay jimca salaad iimanayay baa laga doonay inuu meedho rag ha ahaado ama dumar ha ahaado cidna ha ahaado walaw hawa hada qof aanu jicu waajib ku ahayn si adoonkan oo kale ama ruux dumar ka haydo kale jicu waajib kuma laakiin haday noqoto inay timaado ruux dumar ka ahayn oo salaad jimcaha tukato inuu samarta laga doonay حديث قرط ساس بلد سنة ما يرشد مالين تتمعها الله ما يرانا يا حكم كيدو ومحاي مواجب با مسوى السنو حديث كظاهر كي سوى حكم وقتا إن واجب يعي أمر يعني أمر برسولك بحي حول ما يرانا أمر كن واجب بنا تسنة سادة رادد با ابن الدقيق الحلي الحديث صريح في الأمر بالغسل الجمعة حديثكم وكعد يحي إس أمرتان لإس فري إن تمعها الله ما يرده صلاة تمعها الله ما يرده أمر كن وحكو تسنيا واجب كتسنيا وقد جاء مصرحا بلفظ الوجوب في حديث آخر حديثك كلو شيئا وحديثك رسولك عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قف كست أو قان قاري إنو ما ننتا جمعها أميدا أو صلاة جمعها أميدا وواجب قف كست أو قان قاري وواجب ويان يعني ولا قدوني سيدا سوكر ابن عباس طاووس حول رحمه الله قلت لابن عباس رضي الله عنهما وعن قول ابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة وعيشيغان رسولك إنو لما لنتا جمعها ميدا واغسلوا رؤوسكم مدحيذين نم ميرا وإن لم تكونوا جنوبا إنكو أن جنابس ولو آدهاتين قار أن جنابسنا بآدهاتين بي ميدا ومحيذين نم ميرا طيب كان يعادر كان مرصد برسولك العالم واجعيه لكن مساجد قلت منه يتنى ابن عباس فقال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري غسل يميا ما يرشد رسولك إنو ضدك فري وأن أغهي وأما الطيب فلا أدري طيب كميا يعذر إلا إصفري قال إسكدون أيها أمر أيها واجب أه أنو كاما قرن أيها لكن محوق قرن ما يريتان كن واجبها قال لقدون أيها ضدك إلا فري كذلك ابن عمر بن الخطاب وعمرك أشهد أن الغسل يعني لفظ ما عصى كلاها وحن قرية إن ما يرشد رسولك فري عليه الصلاة والسلام ضدكي إن ما يردان إن فريبا قرية سيدا صوك له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بضينيا ما لنش معاه من بركي فوشم بوحى صوك علي عثمان بن عفان رضي الله عنه مساجك بصوك علي دباتنا عثمان بن الله الله يوصق عنانا يأو ويحكو المحيل لقام بات صعطا يعني هو قارت اللي خد بديني مركا سوحو لها يأو وان مشغولا مركا واليقير من واليقى مشغولي ساد رادد وان عبصامي وحنك قارسي يأو كليا وان ويسيستيون ويسيد إيمان يعني حلالا يأو ونسو ويسيست مركا سوحو كول مويسا يعني مويسا كل يوم بلا تمت ميا ادو ميا ان رسولك عليه الصلاه والسلام انو ميرشده فري ددك ان جحا ميدا علمود marka hadiiska qolatir waa waajib qolatir waa sunna labaduba waa dalishadeen marka qolatir waajib waxay u dalishadeen Umar radiyallahu anhu wuxuu aanantay sahabiga Uthman wuxuu ku aanantay meerashada soo meedhan waay hadayna waajib ahayn khutbadiisu iska wada lahan xaqmu taaxmu wadiin uu kaamsi laha laakiin aanantu aanantay iyo sheegitaanka uu sheegay meedhitaanka in laga doonayo ayaa markaa waxa ku tusanaysa in shay la isfaray uu yahay la iska doonayo hadaa la yiraahdo maxaa Uthman radiyallahu anhu loo firi waa inuu dib u noqdo oo soo meedho waxa ka dhalanaysa salaad inuu dhaafto hadal la orodo noqo oo gurigi tago soo meedho waxa laga yaabaa inuu soo meedhanay baa in khutbada dhamaato salaad inuu dhamaato salaad isaa ku dhaafto salaad waajib ahay marka sidaas baa loo firi waayay baa laga doonayo qofka salaada iimanaya waa laga doonayaa inuu qofkaas u meedho ahlul ilmi qaar kamid wax ilaahdeen waa sunna weey waana sida ku tagin jumhuur ulama culimada bayiga waa sida ku tagen laakiin sida fiican waxa uu qofku inuu soo meedho uu ka tagin maadaama rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam assalaamu an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qala jaa rajul wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhutubu an-nas yawm al-jum'ah فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين جابر بن رضي الله عنه جاء رجل من بايمد والنبي صلى الله عليه وسلم إذ النبي إلى حين يخطب الناس تتكوخ بذنين يوم الجمعة ما ننش معاه فقال صليت يا فلان هبلو مياتك تيبول سليت أي أسليت قال لا ما يبول قال قم فرك رقعتين كع ولا برقع وتكبول وفي رواية فصلي رقعتين لا برقع ضوت تكبول الرسول عليه الصلاة والسلام رواية ضمبة وفي فصلي رقعتين بخاري مسلم والواصل صاري waxa fi sahih muslim ku sugan ninkan masaajidka soo galay iyo rasuulku khutbadaanaya dabatana fadhiistay dadana rasuulku la hadlay hebelo miyatu ka tii ku yiri waxa waha ninkii loo qatafaan sulayk al qatafani ninkaas buu ka soo galay masaajidka waxa hadiisku natsinaya laba arimood mid waxa weeyaan khutbada jumaa marka khutbada jumaa iyo waxa ku taluqa labada xadiis ee dambana waa tilmaamayaan oo labada xadiis xadiiska soo socdaana waa sheegayaan iyo xadiiska ka dambayaana isna waxbu ka tilmaamay marka halkaas been waqtiga sheegi doona arriga kale oo xadiisku sheegaya waxa weey imaamki ama khatiibki oo khutbadeena yaqofku hadii uu masaajidki soo galo inuu nafriisanin ee u tukanay la barka u tukanay u fiirso khatiibka khutbadu akhriye in la dhageysto waa waajib laakiin qofkii soo galay inuu fariisana ma doonay waxa raba la barka u inuu tukado waa laga raba la barka u laga doonay inuu tukado waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yiri idaa jaa ahadukum yawm aljum'ah markuu midkii maada maalinta jumcaha والإمام يخطب إذا إمامكم خطبتين فليركع ركعتين لبر ركعته تكبر وليتجوز فيهما خنا سو غابي من بيرين لبر ركعته غابن وخفيفه تكبر marka imamki oo khutbadeenaya ama khatiibki oo khutbadeenaya hadaa soo gashay masajidka hadaa soo gashay ha fadhiisanin labar ركعته tukub oo tahiyatu masjid taas waa taa arrinka kale waxa weey qofku sideedaba haddii uu masaajidka soo galo iska fadhiisto lama doonayo waxa la rabaa in la barkaco tukan waa tahriyatu masjid baa leedahay masaajidka waa soo gashay ha fadhiisan tuko bal hadda eeg ninkani markuu masaajidka soo galay khutbad baa socotay wuxuu iska dhageysto waa soo fadhiistay rasuulkuna wuu arkay calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay markaa khutbadii uu ka jeestay ba بدي واقري دك هو تشيدين أيه بو كتشيست ما كسرني كلها هلا ورمياتو كتبي له هبلو كسر له مايا في القعدة وسكتين لها عطي شيء سهل له يعني رسول كفر عليه الصلاة والسلام كعب ولتكم خذ بطنها ضوي سعتها خذ بطنا لجسنا ولا دوني ولا من إلا دجس واج وإلا حضنا مرة هذا لكم مبنى أنا ما كله خذ بطني إن قفقو هضلا أما سعيد سكعي والله الله مبنى أنا ودجسنا يا خبطه مدجسنا هذا لم دوني هذا الرسول كفر عليه إن كان إنه كعوس لا دوتكم مقاول عقد سنة صار إن لابد أن أقعدوا أي أذكت هاي إلا تكذب بل علماء قال كم الوحيد هذين تحية المسجد كوا واج قف مرق مساجد الصغر إنه تكذب لقدوني إنه سكفر استمع وحرسولك عليه الصلاة والسلام مرق متكين مساجد الصغر هذا ما صلاة جماعة ما سيره ده مرق سو مساجد الصغر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ينفر سنين إلا لا برجع وتكذب ينفر سنين إلا ولا برجع وتكذب وحلا قدوني مرق إنه لي ما ده صلاة دي تحية المسجد كي ساس برسول كفر عليه الصلاة والسلام مركان قف إنه كتبه ماها مرد المساجد سوق شيء لا بحال أو بالقصة غنتها إما هنا لك ولا تي صلاة دي ولا تكني كا صلاة دي لا تكني ولا تكن دونها صلاة دي تحية المسجد كاوي كارد عيسى والمهم دوا حلو صلاة دي لا تكذب أما مساجد وسوق شيء أدو صلاة فر اللي مثلا صلاة عصر بتسوق شيء يدو لا تكني مساجد كي وده كي كبحين هذا واحد تكنسا صلاة واجب واحد عصرة صلاة واجب وعصرة بتكنسا تحية المسجد حبيت تكنيس صلاة تكنيس بكرر لس تحية المسجد كي وعكلا مساجد كي وتسوق لس هذه صلاة مثلا واجب كها سجية صائم كواكلا مكان الفريسة تدمى وأنا لا برجع تكتا مكا يعني ولا جدنا يوم والله كعاد علم هذا بزود واحد من السنة ولا كلا واحد هذه واجب قول الله رسول الله سنة قول كذو قوي وحب بدين يعني وقول قوي قوي وقول قوي هاي بعصا عرتي أصحاب هذا قارك المساج كنا صدق لين دتنا فلسطين وتحيت مسكينة تكن قوي يعني ومركها تحية المسجد والتكنة يا هديت سوق شد إمامك وخذ بدين يا هديت سوق شد إذا أنه خذ بدين من هديت جمعات هاي هديت جمعة هاي لا بد أرجع ولا قد دنيوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس رسولك عليه الصلاة والسلام يعني واخذ برنشري كان رسول الله رسولك لوعها يخطب خطبتين لو خطبوك بأغريتشري وهو قائم إسقو تاغا يصل بينهما بجلوس لو خطبوك نحل الوحوك كالسوع تشري فردي يخطب خطبتين لو خطبوك بأغريتشري واتمعيه وهو قائم إسقو تاغا تاغنبك بأغريتشري يفصل بينهما بجلوس لبض خطبات وحكوك لسرعي تشرف فرده يعني ويستاغي خطبات بواقرية دبعتنا وفر سنة وحسمين تشرف رسولك عليه الصلاة والسلام مساجم سوقل تشري مساجم مركو سوقل تدكو مركي أركان انت مساجم كون سوقلين وقتك اين قارن تدك مساجد كتشوغا صلاة بيتكن تشري صلاة سمم مطلقة بيتكن تشري صلاة الله أنا قف كي مساجك جمعها يماد ورت مساجك جمعها لدين هروين لو يماد سيد الحديث كصص على إن خارك الدنيا إن شاء الله إن السود دقوا ساعد كواد لي يماد من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه قف كساعد كواد تلا تضرب صحنه قف كي يماد مساجدك وقف نيف جيرة هديد بيعي يعني صدقه بيعي يعني وقف كي سوكل هيوي مريك الله يتان كفضل فربضن بكتشر أنا قف كمر مساجك هروي يماد حلو قضنا يا صلاة بتكني صلاة سنة إلا أنتو إمام كسو قلي ووضي أنتو تكن قرن بتكني قرآن بآخرية أنتو إلهي كرسي نبي كسلي صلى الله عليه وسلم صلي رسولك أي وضي استغفارتي ذكري كالنا والله مني مركو حسمين ترين صحابة صلاة بتكن شري مركو صوت قلنا ويتو تنشري تبعتنا من بركة مركو فول الرسول تدك وسوق عبرج وأنا سلامك وسلامك تبعتنا مركو سلامه وفريسين كرا والأديم كرا هذا كده معروف سن قرننا والأديم مركو خطأ وفول من بركة وتدك سوق عبرج ولا أذامي هذا كبر كده ما ضوا كعي وخذ بديني خذ بضاس مركو ولا وفريسيني تيك واد بحالا كده مات ويا فريسيني هذا نوا كعي تيلواد باغري تعالوا مركو دمينا صلاه لا تكني انتم مبرك كسو دادخو وددك صلاه تكني مكا وا لبدا خطبودود وها ودخيا يفصل بينهما بجلوس فدي ودخ حديثا الحافظ بن حجر وعلي وللنسائي والطارقطني من هذا الوجه كان يخطب خطبتين قائما نبي عليه الصلاه والسلام خطبودود واخر جلسه كو تاغن يفصل بينهما بجلوس فدي بكل سوعي مركا وغفل صاحب العمدة فعزى هذا اللفظ لسعيعين يعني وحكو شيء اللفظ نوعا انه نبي بخاري مسلم اين سو سارين اللفظ كم معنى دو اين سو سارين مركا وحكو ليس كتابك عمدها شيخ قوري وامو قنادي اللفظ نبي بخاري ان المسلم نسبي سيدوك ابن الدقيق العيد وحشر عيسى بعي من رواية جابر جابر مسمرة وانا خطا لفظ قال يعني هو ابن عمر لفظ الصحيحين من حديث ابن عمر صحيحين هو حديث ابن عمر ويان كان الرسول يخطب يوم الجمعة قائما لفظ عين كم بها يوم الجمعة قائما فدب الرسول استاق بكو خطب لين شري فجلس وفرستي ثم يقوم ديتنا واكعي كما يفعلون اليوم سيدي ما انت دوك يذن خطبة يا سمين يا نوك عليه أي رسول كنا سمي عليه الصلاة والسلام ابن عمر مركا ساسكو أي شيء مركا يعني النسخة عندها هو خلافين قاركود وحكو صارتي عن جابر ابن سمرة قاركود عبد الله ابن عمر باكويمي يتنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وحليه فكأن المؤلف رحمه الله اعتبر المعنى معنى من بألف اعتباري وإن اختلف اللفظ والراويان جابر بن سمرة حديث كيس مسلم بكسغي وكليا وعو جابريري كان يخطب واخذ بلنشري ثم يجلس ديتنوى فريسني ثم يقوم ديتنوى كعي فيخطب قائما استاق بخذ بلني فمن نباك أنه كان يخطب جالسا قفك كوى حما رسولك عليه الصلاة والسلام إنه فرق خد بذيي فقد كذب بامبو شيء نكاس إلهي بان قلنا أرتي رسولك وعلته كذي إن كفر بان الله وكن وصلاة بوجي وجابر بن سمرة رضي الله عنه يعني واحد شيء يا إن رسولك عليه الصلاة والسلام استاق وكخد بذيي ونفرق خد بذيين رجع حديث كل حين بسنية وتكوالي خد بضى الله أقريه جمعها إن الله وخد بضاتها فدنا ودحيو سيدا معروف كاين النقام خطيب كان ياخذ بدينيا واقريا وفريستا عطانا وكعا خبط الواد باقريا ساس مركه واخرى سداس باي اهي خبط الرسول عليه الصلاه والسلام ارن كلبا خطبه ان استاد لو اخرى فدنا لو اخرى و خول صحابي فمن نباك انه كان يخطب جالسا قفك كو رما ان رسول كفدي كو خطبهيي بان بو شي قفكاس فدكم خطبين رسولك تاجن بخطبتين ساد رادد خطبته وحل خطبتين استقبلوا خطبتين فدكم بنانا يعني فدكم خطبتين الا عذر داري ما دمويا مثلا الخطيب كان ياخذ بدني با حنصدي وتاجن كروا وفرسنا يا خطبته واكو اخريك لا باس وعلى يدي قف يغو هريي اي خطبته كو اقريا فد و هو معاويه صحابي قالوا جري عثمان نوال شيء لما سحامي كاميرا بامكا فردي قف يقول ريكو اخري وهابلي معاوية من ابي سفيان بامكا امام واي مركا يعني وحا حديث كنو شيقيا خطبة دي اجمعا خطبة دي اجمعا حكم كيدو واجب خطبة دي اجمعا حكم كيدو واجب فحود دليل قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله وصعد وعلى إصفري إن خطبت فاسعوا إلى ذكر الله ذكر أنه خطبتي ويان سيد حديثك صلى الله عليه وسلم كوارك دون إن شاء الله ذكره يعني وخطبة ديوي فاسعوا إلى ذكر الله يعني خطبة ديها الله صعوا وحواجب نغطي خطبة ديها الله صعوا وحق إذا الله قعوا مرها دي خطبة ديها الله صعوا واجب أي نغطي الشيء الله صعوا أنه هو واجب وخطبة ديها أنا خطبة ديها واجب لقيست قيدنا إلا لقيست هو واجب وين ينامون إن شاء الله تعالى أكين كدين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كسرنا باب كيش معها وحاول الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. رسولك يحيد عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك صاحبك أكو أكفر ديا مركز كتل أهلي أنصت آمس يوم الجمعة ما لنت تجمعها والحال الإمام يخطب إمام كنا وخطب دين يفقد لغوتا واللغوين. إذا قلت لصاحبك وقفك أكفر لي صاحبك هاويا صلاة جمعها مركبة تكون أيو أما خطب دين الآخر أيو أسعد فر دين مركبة سيدي دين صاحبك وحل إلى هذا قفك صحبه دين كده حيث صاحبتي النموذ يقفك إن كده حيث صاحب لين هذا marka halkan waxa loo gala jeedaa uun oo kaliya qofkii ku agfadhiyay ma aha qofkii saaxiibka ahaa ee saaxiibtinimada ka dhaxaysay ee aad garanayseen kama aha ee halkan waxa loo gala jeedaa qofkii ku agfadhiyay ama aha aha waxa weeyaan qof aad garanayseen ama aha aha qof aan is garanayn waa qof ku agfadhiyay dhinaca agfadhiyay weeyaan idaa qulta li saaxiibka qofka ku agfadhiyay marka ku tiraahdid anshit أمس يوم الجمعة والإمام يخطب إذا إمام كنوا خطبين أيوه فقد لغوت واللغوي أنصت يعني وقفك وهلا يا إذا إمام كنوا خطبين أيوه مركب واحد فرع سيروا أمس أمس قال لي مركب أنصت معنيه إذا واحد ويسكت عن الكلام كلام كا يهذا كنا وتشوش أو كأمس مركب علم ذو حلاهين إنصات يا استماع فرق ودحيا فرق ودحيا وحوي انصاف وحلا صعب بمعنى الاصغاء شيء يقول له ذكر هارعيه وقال له ذكر هارعيه مركز وحويان انصاف كتير واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قران كما قال اقرئ قران كدغيست وهكو هل دينا قران هل دغيست وهلا أنص مركا استماعي بجيسكي أمس بلا صعلة لكن إنصاتك إصغاء بلا صعلة سر إصغاء نحويان قفك شيئا لبجيسنا يؤدك رعية ويا والإمام يخطب وقتين لا أنص يا وين الإمام خطب ديني خطب دوين صعتها فقد لغوت واللغو إليك هدل هذا الشيء أما كي هل لي أعتر هذا آمس إذا إمامك أما خطيبك وخطب دين أيه واللغو إليك اللغو معاني دور رسول الله بلغو معني وحكم إذا الكلام الردي كلام كهوسية يحن وحنفعنا عن لهين يعني هذا الآن ونكسرين بالله تمدوي وحكالي اللي يلعى الميل عن الصواب هذا وحلتي من صوابك كلا حسن أما بس صوابك بعد كلا حطي شيء حقها بعد كلا حطي فغلا غوت حقي بعد كلا حطي أما بإسمي يدم ببعلتي من وعكلا علمذ إلى أهلين فغلا غوت معنه الوحوي باطلت فضيلة جمعتك جمعها فضلقوا ليه ما شواك بحي وفضلقي جمعها تكهل لحي ولكن ما هذا الشيء واد ويد مركا فضلي جيج معه وعنا تاسي حوشين ايا سيدا مركا علمو شاقين سيدا بن حجر وكلا ما رواه أبو داود بن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا ومن لغى قفك اللغوية لغوي يعني واللغوي قم كان كحي نوية فقال لغوت وهالله كلام بليم ومن لغى وتخطى رقاب الناس تلك قوروه إن كتر طلاب صلاة كانت له ظهرا وكوحى الظهر يعني الظهر أجل يجمعه وايا وي إن أجمعه أجل فربذن بولي هاي أجل يجمعها ما يشوك بحي كانت له ظهرا. شيخ الألباني حديث يوحى الحسن في إصحاح الترغيب والترهيب معنى هذا العويان سيد مركة أحد رواته ابن وهب وكرويلي أجزأت عنه الصلاة صلاة دوي كجوديسا صلاة جمعه هو كجوديسا ولا تكن يا جماعة علي جمعها سنو كجودي لكن ماشي ما حكى بحري جمعه فضل يقول لها وماشي كبحي ما قفك هدي ولا غويه فضل جمعه لها بوايا صلاة هي سوم بواس حيسا فقد لغوت سلا سنو على وفسر حديث كاسين هو حوشيليا ما كحديث وحنا سنة انت خطيبك وخطبيني اي خطبة دواقري اين اي تهاي ان لديستو اي حاران تهاي دمان انواع الكلام يعني هذا القرن من حارين هل لما ميسي وحبوبك هل لميسي واحد لديستين ساكليا خطيبك وخطبيني يوم خطبة دا صلاحة من لديستين ولو يعني أما هذا الكاس حنا والله مدى تقف كفريسي أما واحد بديلسي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وايو نين كاني ما كان الله إذا قلت لصاحبك أنصت قفك أكفر دي ما كانت روار أمس خذ بدل دقيسه وحفي عن بالفرط وأمر بالمعروف وانا اجيب الفرسة وانا نهي عن المنكر وحي يدي لي سعين وحضله امر كيدتك الفرسة وانا قبال لغيري هل ايمان حال داسي ولا ديري وحقود سنسى جميع انواع الكلام انواع الكلام كولي هاي اردن حال دل خطبتين اينا نبناني اينا لينا دو وحيد انتبه نغط حتى ذكر الهي هنغط حتى ذكر هنغط إن مرق خطبة الأقري واحد ذكري حتى أنا لا إيمانين. محل قبنا يا كلي واحد ليسنا يا خطبة. ويحكي كل لكم مشغولية ورنا ولا تشتني. ومن مس الحصى فقد لغى. قف قرر حتى تات. ما دور غير تاتي خطبة الأقري يكون مشغولة فقد لغى. سنا ولا لغوي. مكا قف كم مشغولي مايو كتاب وسيتو. أنت خطبة الأقري يو. أما كتاب أقرين تام القرآن هذا أما كتاب كلاها هذا كم مشغول ما يعلي يوحي وها لم يتكام كم مشغول ما يتصبح حتى كارك من ليستان ووردي ما يو وحل دقيسني كليا خطيب كيل دقيسني خطبة داس البال الرامر كقف كينو دقيسني أنت سعته هذا لا لا إيمان ماي مر هذه الدين قف كين وانا جاز فرتي حمانتي لا تكريتي إن مر قف كنا كل دام سونك بالفرساء وحدنا سخطبة دينو دقيستو مركا مر حدا تابل الديني وحي كلمة والله مدين وياه يعني وحي آن ذكري آن حنا هذا الكلمة بدا وحي ذكري أهنا والسؤال الله مدبو نقونا يا أيو وحي نقونا سمركا إنا الله هلين مركا هذا كساس وكو يستاقي انتو خطبة الأقري أهل العلم يقول مركا هاكا وحي سوي الدين ما لا يمانا يصلي النبي عليه الصلاة والسلام وده خطيب مور خطبة دين واحد لغاية وينو حديثك رسولك سواقا الله رسولك وصل لي النبي قال وصل لي أنا صلى الله عليه وسلم وشيء مركب حويا واجب أهل الدنيا ينقف كل ما هذا هكذا واحد الدين لحظه هذا ذكري جنوا لك كم يجي هذي مركب ذكري جلتي ما ذي فغلا غوت حديث كما سوق الجلسة saligi rasuulka dadka aamusteen waxa soo gudan galaysa ninkii bakhaylka aha rasuulku yiri marka waxa waa bakhayl qofka agtiisa ligu xuseeyay ugu sali waaya waa noocyaano bakhayl oo kaasa bakhayl ka bakhaylka waa kaas marka culimmadu waxay yidhaahdeen marka baabkan la joogo ama halkan oo kale waxay tilmaameen in laba shay ay iska hor yimaadeen shay waajib ah iyo shay xaaraan haddii laba shay iska hor yimaadaan oo midna waajib yahay midna xaaraan yahay waxaa la awood siinayaa shay xaaraanta shay xaaraanta laga tagay inaad hadashaa oo mamnuuc oo xaaraan inaad marka waxa weeyaan salliga aad la timaadaana waa matluub waa lagaa doonaya labada shay baa iska hor yimi kebaa la hormarinayaa ama la xoog siinayaa waxaa la siinayaa jaanibka taxriimka ka waxaa noqonaysa in la aamuso waa la aamusaya lama hadlay waayo amarkii bilmacruuf wannahyi can munkar oo dikriga ilaahay ka mida baa la diiday kana marka lamid buu noqonay marka sidaas bay sheegeen culimmada qaar ka mid culimmo kale waxa ay tilmaameen oo ay sheegeen in hadalka waxyaabaha matalan waajibaadka oo kale qofku la iman karay shayga waajibka matalan waa lagu salaamay waa lagu salaamay masaajidkii qofka soo gala salaamu calaykum buu yidhi salaantii laga rabiya way waajibaysaa bay dhahay waalaykum salaam baa la odhan karaa laakiin sidaa sawaabku waxa weeye inta khudbadu ay socoto ee khudbadii la aqriyay wax kale ama haba yaraatee la laymanaya ma jirto ama salaanta ha noqoto salaanti ha noqoto ama qofkii kuu aada fadhiyo hindhisay ha noqdo markaa ay noqoto inaad u dacaysa iyo waxyaabay kale lamid ka ahaa inta khudbadu ay socoto lama rabo qofna inuu hadlo waxaa la doonayaa in khudbadaasi la dhegeysto taas waa qodob arrin kalaasna meesha ku jiro halka walimaamu yakhtubu waxay yidhaahdeen ahlu cilmu walimaamu yakhtubu waxay ku tusinaysaa xaaladda khudbadu ay socotay marka halka wax la qaadanaya haddii khudbadii uu khatiibi aamuso amaba fadhiga udhexeeya labada khudbadood fadhiga udhexeeya labada khudbadood in marka waxa weeyaan la hadli karo sidaas way ka qaateen yani xilligaa uu fadhiyaa de khudbadda ma socoto walimaamu yakhtubu baa leeyay marka mar haddii aan imanka la khudbadeyn inuu fadhiistay jaaza alkalaamu kalaamkii waa banaan yahay waxaa kale la yidhi mayaane fadhigan udhexeeya khudbadunbuu ka mid yahay uun waxay ka dhigan tahay oo kale litanafus matalan qofkii oo hadlaya dabeetna aamusay wuxuu aamusay inuu neefsado oo kale bay ka dhigan tahay marka yani khudbadda way socotaa uun bay ka dhigan tahayoo iyadana lama rabo in la hadlo sidaana ahlu cilmiga qaar kamid waa sheegay si kastaba ha ahaatee khudbadu intay socoto waxaa la doonayaa in marka waxaan khudbadii la dhegeysto aan la hadlin sida oo kale khudbada marka la aqriyayo khatiibku khudbada koowaad uu dhammaystiro uu yidhaahdo aquulu qawlii haada waastakfiru llah rasuulku waa ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu hadal ku gebageban jiray qawlu qawlii haada waastakfiru llah inta kale la raaciya maya astakfiru llah buu ku joojin jiray marka markuu fadhiisto dadku de astakfirullah subxaana allah alxamdu lilah bay dhahda dikriga noocaasa iyo xilligaasi uusa aroon rasuulka kama sugnan iyo saxaabadiisii toona waxaa sugnayd keliya in khudbaday dhegeysteen inay aamusnaayeen welibana waxaa soo aroortay rasuulku khudbadihiisa o dhan markuu saxaabadu khudbadeenay sidii u dhegeysan jireen saxaabadu khudbadu waxay u dhegeysan jireen kaanamaa calaa ru'uusihim utayr ismabay dhaqdhaqaajin jirin waxaad moodaa in madaxooda ay shimbiri saaran tahay qof haduu shimbirtu madaxa yar dhaqaajado shimbirta way duulaysaa marka ismabay dhaqaajinayno nin waliba waa dhegeysanayo khudbadaas oo khushuucsana sidaas baa la doonaya marka hadal lama rabo iyo markaa sheeko iyago iyaga lamidka marka waxyaaba fara badan oo kale iyaguna bidacaho dadkaay dhex geliyaans khudbada dhexdeeda khudbada qaar ka midii baa jirta waxaa ka mid a waxay ahlu cilmiga u yaqaanaan taraqiga waxa weeye إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كسليم لي رسولك عليه الصلاة والسلام سنوا كسليم ذلك ما كسليم شيخ حسين وتعالى خطيبك واقريا ذلك ما يقريا فبدعوي حيالها بدعة عليك متها رسولك وخد بدي جمعها السنة ذلك تكيي وأكن ما كانوا حينه حديث كي نقول الرجال إنه خد بدي إنه أو مكا وخد بدع قري يا هكا إنه قط على أن مو سامور الشدة خد بدي سلامه هي سو سامكا ذلك فراي ويني ما عرفت هي أنا قال لي وصل لي يا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم خد بدي سلامك قري سلامه كذلك ترد قال لهم ارض الله عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أي أخريان خذ هذا يتشار لأغريب يذن والله من أختي إذا قال لكم هو صورة قال لكن وقت والبه هذه مكة لأغريب كعادلتان يذن الله بيت بين غنس يعني وحيا بدعاء خذ بضها لأغريب كما تدكنا يا أغريان مكة عمر الخطاب لها رضي الله عنه سجد قال لكم هذا المغلس عمر الخطاب أبو بكر الصديق عثمان بن عفان علي بن أبي طالب أنت رضي الله عنه كرب يقاضي ذكره وإلا لغويين فقد لغوت لغو ياسي سوق بذكره وحن ربعين لامس خطيب كنوا وحقوق الله ماي أمر كذل كفرائي ولا يهاي ما أقرنتها شيء ما أقريه وحقوق الله ماي هذا شيء بدعاء ولا يمد مشروع على هين أي يكون وحقوق الله ماي أقرنتها أما هذا الكإلي مادين اللغو بإلي مادين ربع مركب بلا وقت بدي إلا أنت قمنا ين لامس نادو سيدي اوكل خطبة واحد ايش لسنة ساعة وعد يتذكر خطبة من ربعين لدقيس ده واحد اي شمل سنة ساعة اما اي كوب سنة ساعة وعد يحسوسين تذكين له وعديه ووحلوش ايضا وخيرك الدنيا لسيقو دير ايام لوغا ورن خيرك اخرى لوغا ورن اخرى لحسوسيه حمانتا لغا ريبو وانا قل فرو واقع كل بوحة شراء دباتة أنا لغة ورهم ولغة شكي ووحل حسوسيو خطبة الساسة الشرعية